أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. At يحيي ويميت الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب Thank you.